بهليكام في هشي قولي قولي ما تكتشفي أي شيء فالحبيبك ده كلام قديم ما زدتش يا وجاي يكلموك يا أمير الجميل ده يا سيد أبوك يا عريسنا الجميل ده يا سيد أبوك زوجولك سهى بنت الجبايل بنت عبد الله بالفوزية بالتطماغلة بالتسارة بالتلملوك سوق عروسك وفوت بعيد قبال ما يسحروك يا الوالد جاي يكلموك يا عريسنا الجميل ده يا سيد أبوك يا أميرة الجميل ده يا سيد أبوك زوجولك سهى بنت عبد الله بنت سعاد بنت زينب بالبدرية بالجهان بالنوال بالتلملوك بالنهال بالتلملوك سوق عروسك وخد بعيدك وبالله يسحروك يا Let's